تحجرت في مصر واتصلت ووقعت في الشذوذ، وتبددت هذه الكنيسة أينما تبدد. الصورة شيء والواقع شيء آخر. الصورة التي تعيش في أذهان المغفلين والحنفة صورة فتاة تجلس على مائدة السكرتارية تضرب على الآلة الكاتبة عن المترة، لا يدير ان يتفعها بشيء، لكن هذه الصورة التي ترونها في الافلام، الصورة التي تسمعونها في الاعلانات في الدعايات، لكن انظر الواقع، الواقع لا علاقة له بهذا ابدا. كما قلت مرارا، الواقع ان هذه المرأة اغلب تفتح القمامة، اغلب تنظف الاحذية، أخذت تمارس أقصى الأعمال، أخذت تهرس النساء. والله لقد رأيت نساء ظننتهن أو ظننتهن رجالا من خشونة العمل الذي هكذا ظننت من خشونة العمل الذي يمارسنه، لا مظهر من الأنوثة بقي، لا شكل بقي، والمظهر إذا أثر الموضوع يتأثر به أيضا. هذا شيء واقع، وعكس هذا الواقع وفرض نفسه على علاقة ما بين الرجل والمرأة، فوقع الشذوذ، الشذوذ الجنسي، والشذوذ وما أدراك ما الشذوذ، هذا كله تعبير عن ماذا؟ عن أن هذا الكون له نظام، لابد أن نتأقلم مع نظامه. وترجمان هذا الانضباط هو التشريع، التشريع يسامح هذا الكون. والله عز وجل عندما قال المرأة ينبغي أن ينفق عليها الأب عندما تكون في داره، وأن ينفق عليها الزوج عندما تكون في داره، كان ينفق بين هذا الحكم وبين النظام الكوني، بين أنوثة المرأة، وظل ظرف يريد ان يهيئه لها حتى تسعد رجلها وتسعد بالتالي نفسها، فضلا عن ما ينبغي ان تنهض به من امر اخر يتعلق بتربيه اولادها وما الى ذلك. نحن اقررنا وقلنا ونقول إن علاقة ما بين الرجل والمرأة ينبغي أن تكون منظمة مكلوءة برعاية العقد، عقد الزواج، هذا شيء معروف، لكن هذا النظام الذي اتفقنا عليه يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى حماية ضد الأوبئة التي تتربص به. ما هي الحماية؟ أن تكون هنا حدود والاختلاف بين الرجل والمرأة، أن تكون هنالك مبادئ حشمة تلتزم بها المرأة، أن يكون هنالك مبادئ من الأخلاق يلتزم بها الرجل. هل الشارع عندما فرض هذا كان مستلتا على الكون أو كان متناسقا مع الكون؟ كان متناسقا مع الكون، لأننا اتفقنا أن صلة ما بين الرجل والمرأة ينبغي أن تكون مكلوءة بضوابط الزواج. لكي تكون مكلوءة هذه الصلة بضوابط الزواج، ينبغي أن يكون الطريق في المجتمع أمام الرجل نظيفا وأمام المرأة نظيفا، حتى لا تزل قدم الرجل ولا قدم المرأة في طريق بعيدا عن ضوابط الزواج هذا، ما دمنا اتفقنا على ذلك. صلة فارغة لا يمكن ان يؤخذ بها الا الحنفة، وهي ان المرأة الشريفة لا يدورها ان تخرج كافرة النحر والظهر كاشفة الشعر. ربما كان ذلك الصحيح، ربما كان هذا المظهر لا يؤثر على عفتها، لكن يقينا هو يؤثر على عفة الرجال ام لا، يؤثر على عفة الشباب ام لا. الشعب الذي وعى هذا المبدأ، هذا النظام الشرعي المتفق مع القول أن علاقته مع المرأة ينبغي أن تكون من ضبيطة بسرعة الزواج. إذا ينبغي أن تكون غرائزه مطيئة بالعناية. عندما ينظر يمينا يجد المغريات التي تهيج غرائزه، شمالا يجد المغريات التي تهيج غرائزه. إذا هذا الإنسان شيئا فشيئا يستثار يطير، ومن استثار فيطير. أليس كذلك؟ وقد لم بعض الناس أن الشريعة عندما أمرت المرأة بالاحتشام إنما أمرتها بذلك لكي تخلق من الاحتشام عفة لكيانها. الشريعة لم تقصد إلى هذا، إنما أرادت أن تحافظ على عفة الشباب، على عفة الرجال. ومن ثم أرادت أن الشريعة أن تهيئ للمرأة سنة زوجية، وأن تبعد عن المرأة طريق التلهي والتسلي بها. نعم، من الواقع الفني الذي يطلب نفسه أن المرأة مهما تمتعت وتمتع بها الرجل لا تصل إلى قمة سعادتها إلا عندما تصبح أما للأولاد. كذلك أم لا؟ علماء النفس يقولون عاطفة الأمومة أقوى عند المرأة من أي عاطفة، حتى من عاطفة الإبقاء على الذات، بدلا عن عاطفة الجنس. ولذلك تجارب عملية دلت على هذا بيقين. إذا المرأة لا تسعد في كينونتها الأنثوية إلا إذا وجدت نفسها تعيش في بيت زوجي تصبح فيه أما، هذه حقيقة. إذا ينبغي للشرع أن يضمن هذا الواقع الكوني. ما هو السبيل؟ السبيل أن تقطع من ما بين الرجل والمرأة طرق تسوية الرجل بالمرأة. ينبغي أن تسد الأبواب الخلفية إلى المتعة، ولا يستبقى إلا باب واحد أمام الرجل، هو باب الزواج. إذا شاء جاء بكل خضوع فطلب يد المرأة أو الفتاة، وسلك السبل الشرعية التي لا نجد خطوة من خطاها إلا تكريما للمرأة وإعزازا لها وتهيئا للبيت السعيد الذي تحلم به. لكن هذا لا يتم إذا فتحنا الأبواب الخلفية إلى المتعة. إذا فتحنا الأبواب الخلفية إلى المتعة بأن تركنا مظاهر الإمراء تفعل فعلها، وتركنا الاختلاط بدون حدود وضوابط يقولون، فإن الغرائز تستثار ثم تستثار فتثير، والمرأة أيضا تشعر بهذا الشعور، وعندئذ يتسلى الرجل بالمرأة هما بدون مفرم، يتسلى بها خليلة الله وينبذها زوجة الغد. هذا ما يقع، وهذا يشكو المرأة أم لا؟ ويشكو الرجل أيضا أم لا؟ من الذي يستطيع أن يقول لا يشكوها؟ يشكو المرأة ويشكو الرجل. إذا نحن أمام واقع كوني لابد أن نتمسك بسرعة قانونية منسجمة مع هذا الواقع. أما المرأة التي تريد أن تسعد نفسها زوجة وأن تسعد رجلها زوجا، أن تكون اختلاطها مع الرجل بحدود كما رسم الله، وأن يكون مظهرها مظهر احتشام طبقا لما رسم الله سبحانه وتعالى. هذا قد يجعل المرأة تكبر وهي في الحياة. أي مجنون يمكن أن يقبل هذا الكلام؟ أم هو نظام ينسجم مع واقع كوني ويتوج بتاج تشريع؟ شيء معروف، كل ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه كذلك. عندما نهى عن الفواحش تنفيقا لنظام كوني نهى عن الفواحش، عندما نهى عن شرب الخمرة والمسكرات تنفيقا لواقع كوني نهى عن ذلك.